السهو في الصلاة يقع من خلة الخلق ومن كمله، وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، سهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة، فمرة سلم قبل تمامه، ومرة زاد فيه، ومرة قام عن التشهد الأول، ولم يكن في ذلك نقص بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن النسيان من طبيعة البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا، ينسى ويذكر ويعلم ويجهل ويبرد ويلحقه الحرب ويخرج في الجهاد ويلبس الدرع، وكل طبيعة البشرية ثابتة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. ولما فهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيتم فيكثرون، صلوات الله وسلامه عليه. هذا غاية ما يقول من التواضع. سهى مرة فسلم قبل تمام الصلاة، صلى الظهر أو العصر وسلم من ركعتين، استمعوا قصة عجيبة، سلم من ركعتين ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد واتكأ عليها ووضع يده على عشاته الأخرى، ثم وضع عليها خد هكذا، فعل المغتم، فعل المحرم. لماذا؟ لأن صلاته لم تكن، لكنه لم يعلم بهذا، إنما نفسه الطاهرة الطيبة صار فيها إحساس داخل أن صلاته لم تكن. فلما فعل هذا وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهيبا يهابه حتى أخص الناس به، من أخص الناس به؟ أبو بكر وعمر، وكان مع الناس، كان مع الناس، فهابا أن يسلم. فقام رجل طويل اليدين وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يمات، فقال: يا رسول الله، أنا فيك أم قصرت؟ لله تبارك، يعني عجبا للصحابة إذا أتوا بمثل هذا، أي بما طريق الحصر والاستقراء، يعجب عنه علماء المنطق. قال: أنا فيك أم قصرت الصلاة؟ في احتمال ذلك عقلا فيه، لكن حالا لا، عقلا يمكن إن أن ينسى أو تقصر الصلاة أو يتعمد أن يسلم قبل السلام، أليس هذا ممكن عقلا؟ لكن باحتراف حال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن، لا يمكن أن يسلم عمدا قبل السلام أبدا، ولهذا لم يذكر الصحابة. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: الأخ، ماذا قال له؟ قم ويرحب ظن الثاوث عنه، أليس كذلك؟ ليش؟ ضاع عليك الوقت بدون فعل اسمه. ماذا قال له الرسول؟ قال: لم أنس ولم تكفر. الرسول يقول لم أنس وهو ناس، يقول لم تكفر وهي صارت ركعتين، لكن بناء عليه أنا ظني، قال: لم أنس ولم تكفر. فإن قال لم أنس ولم تكفر، صار لدينا الآن شيئا، حكم شرعي وحال بشري. ما هو الحكم الشرعي؟ لم تكفر نفع. الآن لا شك عند الصحابة أنها لم تكفر، لقينا الحال التي من طبيعة البشر وهي النسيان. فقال له ذو اليدين: بلى قد نسيت، بلى قد نسيت. فصار عند الرسول عليه الصلاة والسلام الآن ظن في نفسه وشك بخبر من اليدين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما سلم بظنه أن الصلاة تامة، حينئذ احتاج الى مرجح. فسال الصحابه احق ما يقول باليدين؟ قالوا نعم. فتقدم وصلى ما ترك وسلم ثم صلى ثم سجد سجدتين وسلم. فهمت الان؟ اذا لو وقع لك مثل هذا سلمت قبل ان تسلم ثم تذكرت او ذكرت فماذا تصنع؟ اتريد الصلاه من اول او تبني على ما سبق؟ تبني على ما سبق وتسلم وتسجد سجدتين بعد السلام والسلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو طال الفصل بحيث لم تذكر الا العصر وانت قد ساوت الظهر هل تبني او تعيدها من جديد؟ تعيدها من جديد بدون سجود. ومره صلى الظهر خمسا وسلم فقيل له ازيد في الصلاه؟ قال وماذا؟ قالوا صليت خمسا. فاستقبل القبله وثنى رجليه وسجد سجد. هذا عن زياده ولا لا؟ عن زياده. فان قال قائل لماذا لم ينزله الصحابه؟ لظنهم فالجواب لظنهم ان الصلاه قد زيد فيها. ثم لما سلم عليه الصلاه والسلام من سجد السهو اخبرهم بانه بشر ينسى كما ينسون، وامر الانسان اذا شك في الصلاه ان يتحرى الصواب ويبني عليه ثم يسجد سجدتين بعد الصلاه. فاذا شككت هل زدت او نقصت تبني على ما يترجح عندك ثم سلم ثم اسجد سجدتين بعد الصلاه. ومره قام عن التشهد الاول لم يسجد ولكنه لم يرجع، استمرت الصلاة ثم سجد سجدتين قبل الصلاة. لأن الإنسان إذا قام عن التشهد الأول حتى استتم قائما فإنه لا يرجع، يستمر في الصلاة ويسجد سجدتين قبل الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.